وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن هذا الإنسان في باب العبادات إذا أجرى البراءة عن وجوب السورة بلا فحص بلا فحص ثم صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ كلامنا كان هنا، قلنا يوجد شقان. الشق الأول أن يفرض أنه حين الصلاة كان متردد ويحتمل أن السورة ماذا جزء. في مثل هذه الحالة إذا كان يحتمل أن السورة جزء صلاة حينئذ باطلة، حتى لو كانت السورة واقعا ليست جزء، حتى لو كانت السورة ليست جزء، مع ذلك صلاة ماذا تكون باطلة. لو أتى بها بلا سورة صلاة تكون باطلة. لماذا؟ تعمية القربة لا تتأتى منه ما دام لا يعلم أن هذه الصلاة بلا سورة مأمور بها إذا لم يعلم. فنية القربة لا تتأتى، هذا محصل ما ذكرناه بالأمس. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما إذا فرض أنه لم يكن هذا الشخص مترددا في وجوب السورة، بل كان غافلا عن وجوب السورة، أبو غافل بناء أبو الصلاة فقط يقرأ قال حمد، غافل عن مسألة السورة بالكلية، أو سكن إلى قول من يسكن، مو يسكن، يسكن إليه، كما هذا متعارف بين بعض الناس. تشوف أنه يسألون علماً، مثلاً الابن أو البنت، علماً يسألون. يسألون سلاموا أبوهم يا أمهم جدتهم، الجدة هاي الجدة العجوز، والجدة العجوز هم ما تصدر فتاوى بعض مرات ذي من جراب النورة. في مثل هذه الحالة أبو سعد قلت لها سورة شنو؟ فقط الحمد جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، سورة بعد شنو؟ فهو همات سكنه لا يسكن اليها، لكن هو يسكن الى قولها، او تسكن هذه البنت الى قولها، فصلت بلا سورة. في مثل هذه الحالة الصلاة تكون صحيحة ان تكون باطلة، يعني صلت بلا سورة وواقعا الصلاة ما كانت افرض هجي واجبة بلا سورة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن نية القربة، لأن نية القربة تتأتى من هذا العامل. هو عالم وجازم بأن السورة ليست بجزء، تردد ما عنده حتى يتنافى هذا التردد ويا من ويا نية القربة. فإذا القربة موجودة والصلاة حينئذ تقع صحيحة، بس يبقى مرد شيء. لرب قائل يقول كيف تكون صلاة صحيحة مع أنه لم تكن صلاة تقليد أو اجتهاد، يعني على ضوء دليل معتبر، فكيف تصح عبادته مع انها ليست على ضوء دليل معتبر؟ قلت أدلة الاجتهاد والدين لا تقول من أتى بعمل بلا تقليد واجتهاد فهو باطل. بل تقول لو أتيت بالعمل على ضوء الاجتهاد والتقليد فحتى لو كان غير مطابق للواقع تكون معذور. هذا المقدار يستفاد منها، لا أن كل عمل لازم يكون مقرون بمن باجتهاد أو تقليد. لا، المقصود هكذا يستفاد من عدلة الاجتهاد والتقليد، أن لو اقترن العمل بالاجتهاد والتقليد وكان مخالف للواقع أنت معذور، لا تجب عليك رعاية، لأنه إذا بلا تقليد ولا اجتهاد باطل. بل هذا العمل ما دام مطابق للواقع ومع نية القربة، ما دام مطابق للواقع ومع نية القربة سيقع صحيحا. فإذا الخلاصة عمل هذا العامل في هذه الصورة صحيح، ولكن شيء نقوله جانبي هذا خارج، هذا العامي بهذا الشكل خارج عن مسألة البراءة، لأن مسألة إصالة البراءة تجري في حق من؟ في حق الشاك، وهذا ليس بشاك بل غافل أو سكن إلى قول من يسكن هو إليه، فهذا الشخص براءة لا تجري في عقل. وإحنا كلامنا وين؟ في العام إذا أجرى البراءة قبل الفحص، الشخص الذي يجرى البراءة قبل الفحص كلام عقل، فهذا الشخص خارج عن محل كلام. لكن استسوى كان خارج وده بالتالي احنا عرفناه وقلنا على ان عمل ماذا صحيح وطبق العبارة. لذلك يقول اما لو غفل عن ذلك، عن ذلك عن وجوب الصورة، جزئية الصورة، اشتراط الصورة، او سكن فيه الى فعل من يسكن، مو يسكن، مو احسن نقراها يسكن، يسكنها هو يسكن، لا اذا يسكن يقدر الشخص ماذا يكون معتبر مو عجوز، الى فعل من يسكن اليه الابويه وامثال ابويه فعمل باعتقاد التقرب، باعتقاد ان هذا مقرب، فهو خارج محل كلامنا. محل كلامنا شنو؟ الذي هو في عمل الجاهل الشاق قبل الفحص عمل ديما بالبراءة بما يقتضيه البراءة، هذا خارج. ليش خارج؟ إذ مجرى براءة الشاق دون الغافل أو معتقد الخلاف، الغافل أو معتقد الخلاف براءة ما تجري في حقه، فهذا خارج عن محل كلامه. لكن خارج أو داخل وعلى أي حال، يعني سواء خارج أو داخل، الأقوى شنو عمله صحيح ولا؟ فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع، يعني إذا انكشف واقعا أن الصورة ليست بواجبة فهذا عمل صحيح. ليش؟ إذ لا يعتبر في العبادة إلا ماذا؟ مطابقة، واحد هذا واحد، ثانيا ماذا؟ قصد القربة، وكلاهما حاصل. إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به، هاي واحد وقد أتى به. اتيان المأمور به مطابق، المطابق لا يقال اتيان المأمور به، وبعد على قصد التقرب يعني ومع قصد القرب، والمفروض كلا هذين متعاقد، والمفروض حصوله حصول التقرب، وبعد والمطابقة الفاصلة والعلم بمطابقته للواقع يؤهله. لو استفاد اظن الطريق ما اظن تقيل او اشتهاد او اظن بها يعني بالمطابق طريق معتبر شرعي، العفو لا لا صار عندي اشتباه. اذ لا يعتبر في العبادة الا اتيان المأمور على قصد التقرب والمفروض حصوله. شوية اوضف بعد تنفس شوية اوضف رجاء والمفروض حصوله حصول ما المأمور به على وجه التقرب. اثنين اتخاص يلا استثنى واو استيناتي هاي يا اخي فائده النقاط. النقاط يقولون فائده اكو فيها واسطه حتى واحد سنه يشتبه. ثم يجي يقول قد واحد يقول شيخنا شلون نقول عمل باطل؟ مو هذا لا فين العمل؟ لا هو يعلم مطاردته ولا ولا ولا شيء يسمونه ولا شنو؟ مقلف ولا مشكله، طريق معتبر ما موجود. حين العمل شلون عمله ليس صحيح؟ نقول انه لا يشترط حين العمل انسان يعلم بالمطابقه او اجتهاده وتقليد. لذلك والعلم بمطابقته للواقع او الظن بالمطابقه من طريق معتبر صحيح. هذا العلم بالمطابقه او الظن من طريق غير معتبر في صحه العباده لعدم الدليل. ما دلني على انه حين العمل لابد احنا او اجتهاد تقليد. فان قد واحد يقول ليش اكو دليل ادله اجتهاد التقليد؟ يجاوب يقول فإن أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة ورجوع المقلد إلى المجتهد إنما هو شنو يقصد عنده؟ أنه لو سرت على بعد ظني على بعد الشارع أو التقليد حتى لو عملك باطل أنت ماذا؟ معذور أخطر الاستفادة هالمفتاح. إنما هو لبيان الطرق الشرعية، هاي الأدلة في بين الطريق الشرعي وهو الاجتهاد أو التقليد التي لا يفتح مع موافقة هاي الطرق الشرعية لا يفتح ولا يضر هذا. مخالفة الواقع، افرض أنا مخالف الواقع واقع لكن ما دام أنه سلكت هذه الطرق فلا يضر عدم إتياني بالواقع. هذا المقصود من هاي الأدلة لا لبيان، ليس مقصود أدلة الإجتهاد والتقليد أن تبين شنو اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذا الطرق، أنه لما تأتي بالواقع وتعمل لا بد تعمل على ظاهر الطرق، لا ليس فاكرا كما لا يقطع على من لا حضر. سعيد كنا نروح تحت الإجتهاد والتقليد ونشوف الشيخ كيف ما كان العلماء في رسائل العملية هم يقولون مثل ما يقول الشيخ العفاري أنه من عمل بلا تقليد ولا اجتهاد فإن كان مطابقا للواقع وتعدت منه قصر وضيوت نقطة. ايش قلنا هسا احنا؟ ايش قلنا اقولا هذا عمله شنو ايش قلنا؟ صحيح لكن شنو صحيح؟ ايش وقت قلنا صحيح؟ اذا طابق واقعا وش قلنا وبعد طرفه؟ طب احنا قلنا الشرط الاول شنو هو؟ الشرط الاول طابق الواقع. طب كيف نعرف انه طابق الواقع؟ مرآة مطابقة الواقع ما هي؟ ميزان مطابقة الواقع ما هي؟ طريق لمعرفة المطابقة للواقع ما هو؟ يقول الطريق وبعد واضح على شكل علم يحصل بعدين، يحصل لعلم بعدين على انه ما فعلته ما لا كان هو صحيح. يعني السورة ليس الجزم يحصل علم سبنين يحصل علم ضعيف الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقلبلي على انه قلي وقلبلي الصورة ليست بواجه فلا اعلم عن طريق العلم لو انه لا بقفر درس اصير مجتهد لا اروح ان اقل والمجتهد يقول لي لما قلت يقول لي ايه شيخنا الصورة ليست ماذا جزر. لذلك يقول ثم ان مرآته مطابقة العمل الصادر للواقع، للواقع متعلق بما مطابقة يعني مرآة المطابقة للواقع ما هو؟ أحد أمرين يقول علم بالمطابقة هاي واحد أو هذا اجتهاد وتقليد أو الطريق الذي يرجع عليه المجتهد وهو راجع في الأدلة يقول الذي يرجع على المقلد وهو المجتهد يعني التقليد ونتوهمه. بس قد واحد يقول شيخنا هذا تقليد البعدي لا يصلح شنو العمل القبلي كما منو قال اذا تتذكرون منو هج قال النراقي في ملا احمد رضوان الله تعالى عليه ملا احمد هج قال في عباط اللي انقلنا قبل درسين ان التقليد البعدي يصلح ما اتى ولا يصلح ما مضى ما مضى مضى. فاحنا هم جوابنا في الجواب نقول على انه التقليد في الحقيقه هائلة مدخلية موضوعية مائلة، وإنما هو أصلا هناك ماذا يكشف على أن ما أتيت به صحيح أو ليس بصحيح. لذلك يقول: وتوهم أن ظن المجتهد وفتوى لا تؤثر في الواقع السابق غلط. ليش؟ لأن مؤدى ظنه، يعني ظن المجتهد، مؤدى ظن المجتهد شنو هو؟ نفس الواقع، نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية أو للأعمال المستقبلة، يعني كاشف مؤدى ظنه نفس الحكم الشرعي الواقعي، مو أنه إلى مدخلية من الآن. وأما ترتيب الأثر، يقول دليل ترتيب الأثر شو وقت يصير؟ بعد الرجوع للمجتهد، يعني بعد ما أرجع للمجتهد، حينئذ إذا المجتهد قال لي الصورة ليست بواجبة، حينئذ شنو بلي الصلاة بعد ما أعيد. أما إذا اتكاسلت ما رجعت للمجتهد، أتكاسل أروح للمجتهد، زحمة على المجتهد بعيد، بقيت في داري. إذا بقيت في دارك حينئذ شنو تكتفي بالصلاة السابقة؟ تكتفي بالصلاة السابقة؟ لا، بل لازم ماذا؟ من إعادتها، لأنه تحتمل بطلانها. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. انما نقول ملازم الاعاده اذا بعد العمل رجعت المجتهد. انا من دون رجوع ما يجب على العمل انه ماذا؟ صدق من دون رجوع شلون ما له معنى نقول عملك هذا صحيح وما لازم الاعاده؟ لذلك واما ترتيب الاثر على الفعل الماضي، نرتب الاثر عليه ونقول صحيح وما يجب اعادته، فهو بعد الرجوع. وما عاد المطابقه يا اخي، لا غير يكون مرآة المطابقه قلنا ماذا نلعب، لكن على ما دام بعد ما نكشف شلون. وانا ماذا على شرف المنيه؟ انسان على شرف المنيه بعد مو شيء ولا كل انسان، وما راجع للمجتهد. بس إذا أريد أرجع للمجتهد وأبو الباشر خل أرجع الساق وما يخال كل إنسي باشر يصير أروح للمجتهد وشي يقول لي كم، لكن إذا بناي ما أرجع الآن ما راجع وعلى جره المنية، إذا بالعمل شلون؟ إذا مطابق فما تقوله، إذا مطابق واقعا فما تقوله، إذا انكشف بعلم أو بطريق معتمد. لكن أنا ما أدري، لا عندي علم بالمطابقة ولا أكو عندي ماذا اجتهاد ولا أكو مش مدري أنا مطابق ولا عليه غير مطابق. لذلك واما ترتيب الاثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع، لما ارجع ما في وقت ارتب الاثر وما اعيد الصلاه. طب يا بنت الاثر اللي بيرتب شنو هو؟ فان هذا يا اخي تعليق انه يحتاج، انت لما تقرا فان ايش تفهم من عندك؟ قبل ثم أنتم من الجملة كلها بدأك هاي تعليل إغنى لكم ترتيب الأثر يهتم ما يكون بعد الرجوع لا قبل الرجوع. مو هجي تفتيه؟ لا مو هجي مو أنا مقصود الشيخ هاي. فإن يريد يبين أخذ ترتيب الأثر، كيف ترتيب الأثر، ما هو الأثر، كيف يرتب الأثر، بيان للأثر بعد لا أطول بيان للأثر. يقول الأثر شنو هو الأثر؟ يقول الأثر هذا: فإن فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة أثرها شنو هذا؟ في أن الأثر هذا إلا بعدك ما تصلي، وقال لك المجتهد السورة ليست واجبة، عدم وجوب السورة، الأثر عدم وجوب السورة، يعني لا بأس أن تصلي بلا سورة، عدم وجوب السورة بالفعل. وإذا صليت وإجت سألت المجتهد الأثر شو يصير؟ عدم وجوب الإعادة، وبعد العدم وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة، كما تقدم نظير هذه المعاملات هما تشكلنا إذا أمرض بعد العمل وأنه صحيح صحيح وبنت والآخرين هذا في المعاملات تشكل. ولنختم الكلام ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل البحث بغمور كخاتمة ولا بأس بها. هذا الشخص الذي عمل من دون فحص وأجر البراءة تكلمنا احنا ماذا عنه فيما سبق، معاقب يوم ما معاقب، عمل صحيح ومو صحيح، أن كنت تجهدين تكلمنا ولا أكرر. الآن أكو بعض الأمور الجانبية، الأمر الأول هذا أنه فيما سبق قلنا معاقب هذا الشخص وغير معاقب، مش تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا إذا مطابق للواقع ماذا؟ غير معاقب، وإذا كان غير مطابق للواقع فمعاقب. ايش قلنا ولا؟ الآن يا أخي في هذا الأمر الأول شريد أقول أنه نحن قلنا إذا طابق الواقع فلا يعاقب، لكن أي واقع؟ الواقع الأولي أو الواقع الثانوي؟ من أول أقول نحن قلنا إذا هذا العاني عمل بالبراءة وعمله طابق الواقع لا يعاقب، لكن أي واقع لو عمل طابقه كده لو طابق الواقع، لكن أي واقع هذا الواقع الذي العمل لو طابقه لا يعاقب؟ أي واقع؟ واقع الأولي أو الواقع الثانوي؟ قول ما فهمت شو تقول؟ قول ما فهمت؟ ما فهمت استاذنا. مثلا محفوظ السلامة في مسألة السورة أو في مسألة العصير العنبي، عصير العنبي واقعا اثرت حكم ماذا؟ افترض واقعا في علم الله في اللوح المحفوظ الحكم، افترض شيء، لكن كان يوجد خبر في وسائل الشيعة لو فحصنا عنه لوجدنا ذلك الخبر، وذلك الخبر كان يقول الخمر ليس العصير العنبي ليس بحرام على مباح. فإذا في مثل هذا الحال الواقع الأولي ايش راح يصير؟ هو الفرق، الواقع الأولي يعني الواقع في علم الله عز وجل، لكن الواقع الثاني الثاني يعني ياهو معدل الخبر هو الحلية. فحينئذ نأتي ونقول هذا العادي قلنا إذا أجرى البراءة فلا فعمله إن طابق الواقع لا يعاقب. أي واقع؟ الواقع الأولي أو الواقع الثانوي؟ الاحتمالات كثيرة أربعة، فقد يقال المدار على الواقع الأولي دون الثانوي. بناء على هذا ففي المثال الذي استثبت يعاقب او لا يعاقب، يعاقب او لا يعاقب على هذا الاحتمال. اذا المدار على الواقع الاولي في المثال الذي استثبت، المثال الذي استثبت ماذا؟ ان في الواقع في علم الله حرمة موجودة، الخبر يؤدي الى الذي ما حصل عن هذا الخبر الى الحلية. بناء على الاحتمال الاول في هذا المثال الذي ذكرته يعاقب هذا الشخص. احتمال الثاني ان نقول المدار علينا على الواقع الثانوي، ففي هذا مثال الذي ذكرته يعاقب يوم ما يعاقب؟ لا يعاقب، بالعكس يصير. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان نقول بانه لو خالف واحدا منهما، مخالفة الواحد اما الاولي اما الثانوي تكفي في الحقيقة. بناء على هذا الاحتمال الثالث في هذا المثال يعاقب يوم لا يعاقب؟ يعاقب، بل يعني خالف واحد جسمه وهو الاولي. احتمال الرابع وهو الاخير نقول صحة العقاب متوقفة على مخالفة الاثنين. مخالفة الاثنين، اذا خالف كليهما يعني الواقع او الواقع حينئذ يعاقب. بناء على هذا الاحتمال الرابع يعاقب او لا يعاقب في هذا المثال الذي ذكرته؟ لا يعاقب لانه لم يخالف الاثنين. فمجموع الاحتمالات اذا اربعة. كل احتمال ناخذه ونذكر ماذا وجهه اطبق هذا المقدار الصحيح. يقول الاول، الامر الاول هذا، ان العبرة في باب المؤاخذة وعدم المؤاخذة، ان بمؤاخذة الواقع عدم مؤاخذة، لكن يا واقع، ان العبرة في باب المؤاخذة والعدم المؤاخذة، كنا ديما المؤاخذة، العبرة في المؤاخذة ديما قلنا بموافقة ماذا؟ الواقع. ان العبرة في باب المؤاخذة بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له، هذا في مؤاخذة او عدم او مخالفته، فمخالفته مؤاخذة، عدم موافقته، عدم مخالفته ماذا؟ موافقة، بل لا مؤاخذته. فقيل مدى في هذا الواقع الذي تترتب عليه على موافقة عدم المؤاخذة وعلى كذا كذا، هل هو الواقع الاولي؟ الثالث في كل واقعة عند المخطئ، الذي عند المخطئ عندهم حكم واقعي مشترك في اللوح المحفوظ بين العالم والجاهل، ان لله عز وجل احكاما يشترك فيها العالم وذاك، لذلك تقول به المخطئ. اما المصوبة ما يقولون انك اكو حكم مشترك. فهل المدار على ذاك الاحتمال الاول؟ فإذا طلبنا العصير العنب الذي تناوله الجاهل، إيش كان؟ حراما في الواقع، وفرض وجود خبر معتبر لو حصل تختلف فعلي يدل على الحلية، بس أنا ما لاحظ المطلوب نسبة البراءة لا بعض. وفرض وجود خبر معتبر يحفر عليه بعد الفحص، هذا الحلية، على الحلية بينا نتعلق متعلق ماذا؟ بوجود خبر، يعني وفرض وجود خبر معتبر. كلمة دال مقدرة سيدي تقول يعني دال، إذا كلمة ستجمع ما كيف قصة، هو لو كان يقول دال مثل ما تقول هو أي شيء حلو مخير له هنا شيء، إذا ما قريبا تقول هو رأسا بداك هذا بيأثر. يلا سهلنا شنو؟ وبناء على هذا الاحتمال الأول شنو؟ يقول فيعاقب. بناء على هذا الاحتمال في هذا المثال فيعاقب، ولو عكس الامر. عكس الامر يعني شنو؟ يعني واقعا لم يكن حرام، بسبب الخوان يكون حرام. بناء على هذا لا يعاقب، هذا كله بناء على الاحتمال الاول. ولو عكس الامر لم يعاقب، هذا كله بناء على الاحتمال الاول. اجينا الاحتمال الثاني، او العبره بالطريق الشرعي، يعني هذا طريق الواقع الثانوي، او هذا العبرة بالطريق الشرعي. لا هو الخبر ما اخذ به، فكلامنا عمل بالبراءة بلا فحص، لا هو اصل هذا الحامي احنا من اول، هذا اللي قاعد نحكي وياه وحفظنا عن كلامنا، هذا الذي يعمل بالبراءة من عمل بلا فحص ولا مع الفحص كما تقولون. او العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص، هذا الاحتمال الثاني. نقول المدار على الواقع الثانوي، فاذا المدار على الواقع الثانوي فالان يعاقب يضيع عاقب، ان الخبر يدل على الحرمة والواقع الثاني هو الحلية، هذا العكس اللي يتكلم دون الاصل. اما من الاصل، الاصل شنو هو الاصل؟ ان كان الواقع حرام والطريق يدل على الحلية، يعني المثال السابق ذكرنا المثال وذكرنا عكسه، فأصل المثال يسميه أصل، عكسه شي يسميه عكس، أو يكفي هذا الاحتمال الثالث مخالفة واحد، يكفي أو يكفي مخالفة أحدهما. بناء على هذا في صورة الأصل وفي صورة العكس ننافي شنو يعاقب لأنه مخالفة واحد متحققة لو كان أشخاص اثنين زي إيه لازم هو هالشيء يعني لازم هو غلي هالشيء أو يكفي مخالفة علمة فيعاقب بصورة بلي أم يكفي هذا احتمال الرابع هو الأخير عند مخالفة يجوز بالعقاب أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة واحد موافقة واحد يكفي في عدم فالعقاب يترتب عليها على مخالفة الاثنين فبناء على هذا لا عقاب في الصورتين فالصورتين شنو حد الصورتين بناء على هذا الاحتمال الرابع لا عقاب بالصورتين الصورتين يعني شنو أصلوا عكس يعني أعبر عنهم ماذا أصلوا عكس أعصوا تعبر عنه وجوه وجوه العرابة شي يصير مبتدع مؤخر والخبر المقدم يا هو هو ذاك ضعف ما أدري شنو اللي كان أو لا هنا فيه وجوه هيك التقدير يصير هل المدار على كذا كذا كذا كذا ما له معنى نقول هاي خبر مقدم فما له معنى فيه وجوههم هيك يصير التقدير من أن يلا سكر وجه راح نجي ماذا كل احتمال راح نجي نذكر وجه الاحتمال الأول شنو كان بأن المدار علينا على الواقع الأولي فهذا توجيهها واضح توجيهها شنو نقول بأن كل إنسان هو مكلف بما في البداية في البداية بما مكلف بالواقع الأول وأما مؤدى الطريق متى يكلف به بعد العثور بعد الأخذ به من دون أخذ به لا يكون مكلفا إلا بما بالواقع فإذا هذا الشخص مكلف بالواقع بمؤدى الطريق غير مكلف لأن لم يحص ولم يعثر عليه بل لو ضعف لعثر لكنه لم يبحث المطلوب فإذا على هذا الأساس ماذا مدار على مخالفة الواقع الأولي يقول من أن هذا توجيه الاحتمال الأول التكليف الأولي إنما هو ديما التكليف الأول المتعلق بالواقع وليس التكليف بالطرق الظاهري يعني بالخبر الذي وطري الظاهري إلا على من عثر عليها مفروض هذا ما عثر عليها التكليف على الواقع فالمدار على الواقع ومن أن الواقع هذا الاحتمال توجيه الاحتمال الثاني يقول احتمال الثاني الشان يقول شان يقول على ان المدار علما على التكليف الظاهري لماذا توجيه هذا نقول المفروض في موردنا هذا المكلف لو فحص لو فحص لو شان يفحص يصير خوش آدمي لو كان يصير خوش آدمي ويفحص كان يوصل للواقع وما كان يوصل للواقع يعني لما يعثر على الخبر الخبر يوصل للواقع يوم يوصله كان يوصل وما كان يوصله مفروض كلامنا ماذا يوصل يوم يوصله مفروض كلامنا ما يوصله يعني إذا كان يوصله ما كنا نقول المدار هل على الواقع الأولي أو المدار علينا الأحداث تبدي بعد إحنا لما نقول المدار هل على الواقع الأولي أو الثانوي مفروض يعني هذا الخبر لا يوصل الى الواقع اذا الخبر لم يوصل الى الواقع فلا معنى لان اكون مكلف بما بالواقع اذا المفروض لا يمكن ان اصل اليه حتى لو فحصته بل الذي يمكن ان اصل الى لو ضعف والخبر في المدار على مؤدى الخبر هذا توجيه الاحتمال الثاني ومن ان الواقع إذا كان في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه وكان ليس غير ممكن الوصول إليه يعني المفروض حتى لو بعثت ما وصل هذا الخبر كلامنا هنا إذا كان غير ممكن الوصول إليه وكان هنا طريق مجهول وهو الخبر وكان هنا طريق مجهول مؤداه بدلا عنه يعني عن الواقع. لأن مؤدى الخبر جعل بدلا عن الواقع. فالمكلفية ورئيسه هو مؤدى الطريق دون الواقع. دون الواقع على ما هو عليه. الواقع على ما هو عليه أنا بعد ما مكلف فيه. فكيف يعاقب الله على شرب العصير؟ من يعلم أنه لم يعثر فكيف يعاقب الله على شرب العصير؟ من يعلم من إشارة علما راجع علما يعني ذلك الشخص. فكيف يعاقب الله على شرب العصير ذلك الشخص الذي يعلم فعل يعلم منه الله الذي يعلم الله أنه لم يعثر يعني هذا المكلف بعد الفحص على دليل حرمته شرع وللأن الجلل الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث شنو؟ أن مخالفة واحد تكفي. ليش تكفي؟ نقول أما الواقع لو خالفت تستحق العقاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن الواقع كان يمكنك أن تنتفلت ويمكنك أيضا أن سقط عنك. كان يمكنك أن تبتثلت. كيف تبتثلت؟ بالاحتياط. فأحتاط فإني إذا احتاطت قد أتيت وامتثلت الواقع ويمكنني أن أسقطه عني. كيف أسقط عني؟ بأن أفحص فأحصر على الطريق وآخذ بالطريق فيسقط عني عند أخذي بالطريق يسقط عني الواقع. لكني لم أفعل لا هذا ولا هذا. لم تفلت مع إمكان الامتثال. لا أسقطت مع إمكان الإسقاط. فأستحق العقاب على مخالفتي. فإذا مخالفة الواقع بنفسها توجب استحقاق العقاب. وهكذا مخالفة الطريق الظاهري أيضا تكفي لاستحقاقه. وقلنا مخالفة واحد تكفي. ليش مخالفة الطريق الظاهري ليش تكفي؟ لأجل أن الطريق الظاهري جعله الله في حقك وكان يمكنك أن تأخذ به وتركت أمدل أنت تركته. ولماذا تركت ما جعله الله في حقك؟ لماذا تركت تستحق العقاب فيه؟ وطبق العباد. ومن أن كل من الواقع ومؤدى الطريق تكفيه. لا تكفيه واقع غاية الأمر. ذاك تكفيه واقع أولي أنا تكفيه واقع ثاني. لا تكفيه. فغفرنا بالتكفيه تستحق العقاب. أما إذا كان التكفيه ثابتا بالواقع يقول إذا أكو حرمة بالواقع فمخالفتها تستدعي العقاب. ليش؟ يقول يعني يمكنك كان تمتغلها بالاحتياط. يمكنك ما تفهمها استفسرها بدلوس الطريق. لكنك لم تفعل لا هذا ولا ذلك تستحق العقاب. فلأنه كان قادرا على موافقة الواقع بما بالاحتياط عن طريق الاحتياط. وعلى اسقاطه عن نفسه بما بالرجوع الى الطريق الشرعي. المفروض دلالة هذا الطريق على ان احنا فارضين. على سلية على نفس التفليل. فإذا ما فعل لا هذا ولا هذا لم تظلم الاحتيار ولا أسقط بسلوك الطريق. فإذا لم يفعل شيئا بينهما فلا مانع من معاقبته. وأما هذا بيان كلمة أنه على مخالفة الواقع يستحق العقاب. بس الآن نجي على مخالفة هذا مؤدى الطريق. لو كان الطريق يدل عليه على الحكم وفي الواقع إشكال حلية فما دام خالفت مؤدى الطريق تستحق العقاب. ليش؟ لأن الله قد جعله في حقك فلم تأخذ به باختيارك فتستحق حينئذ العقاب. ما خالف الواقع عن قصور من عنده وإنما عن قصور في الدليل. لكن خالف الأثر الشرعي الظاهر اللي هو خالف الواقع. صحيح. بعد شوية صبروا. بعد شوية. وأما إذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشرعي يعني كان الخبر كان يدل على الحرمة واقع ما ضرب هذا هم يستحق العقاب. يا شفنا في الاحتمال الثالث كان قلنا مخالفة واحد يكفي. لو مخالفة الحرمة الواقعية لو مخالفة ماذا الحرمة اللي يدل عليها الخبر يقول الأمر أما إذا كانت الإبادة بطريقة الشرعي فلأنه يعني سبق أن يدعي الحرمة فلأنه قد ترك موافقة هذا الخطأ قد ترك موافقة خطأ مقدور على الحلف يتستحل الدين فاغسي ما شوية فإن أدلة وجوب الرجوع إلى قبر العادل الأوفد والمجتهد تشملك أنت وما تشملك كما تشمل العالم تشملك أنت الجاهل الذي تترك الفحص عنه أنت ليش درس الفحص تشمل هذا الجاهل الذي يقدر أحيانا على المعرفة ولي هذا بيان علما للسات توجيه علما يا أخي للاحتمال الرابع الذي يسمى شنو الاحتمال الرابع أن الذي يوجب الخطاب لا مخالفة واحد بل مخالفة الاثنين يعني شنو مخالفة الاثنين يعني يكون حرمة الواقع موجودة والخبر يدل عليها حينئذ العقاب موجود لماذا من اللازم حرمة موجودة هاي واحد والخبر يدل عليها هاي اثنين حينئذ استحق العقاب لأجل أنه يقول إذا كان حرمة وحدها موجودة في الواقع بلا خبر يعني الخبر كان يؤدي إلى الحلية فهنا الحرمة أمر ثالثة لكن يمكن الوصول إليها أو لا يمكن الوصول إليها أو لا لا لأن الخبر يخالفها فإذا ما يمكن الوصول إليها فحينئذ ماذا كيف أعاقب عليك مع عدم إمكان الوصول إليه من الذي يمكن الوصول إليه ياهو هو الخبر لكن الخبر مطلوب ماذا نافذ التكليف يثبت الحلية لا يثبت الحرمة هذا حشي وين إذا فرض ماذا حرمة في الواقع ماذا موجودة لكن الخبر كان يخالف وأما أنا بالعكس حرمة ما موجودة ولكن الخبر كان يثبت ماذا الحرمة هنا أيضا عقاب ما موجود لماذا لأن الخبر أطرف أنه كان يثبت الحرمة لكن مخالفة في الخبر مخالفة في الطريق الظاهري أقصى ما توجد ماذا تجري لأنه غير مطابق هذا الواقع موافقة توجب الانقياد مخالفة توجب ماذا التجري وهنا تجري أما موجود ليش تجري ما موجود يعني ما ضاح صماعه ماذا صماعه عن صدق فإذا من ناحية التجري أما الحقاب ما موجود أبدا انتهى أكرر الاحتمال الرابع ماذا يقول الإنسان يعاقب إذا حرمة في الواقع موجودة زائد ماذا موافقة الخبر عنه يعني الخبر يدل على الحرمة هنا الإنسان يعاقب أن إذا الخبر مخالف فمجرد وجود الحرمة في الواقع لا يكفي أو مجرد خبر يدل على الحرمة لا يكفي ليش يقول لأنه إذا حرمة موجودة في الواقع والخبر يخالفها فتلك الحرمة لا يمكن الوصول إليها حتى أكون مكلف بها ومعاقب على عليها وأما إذا فرض الخبر كان يثبت الحرمة وفي الواقع ما موجودة حرمة فهذا الخبر أقصى ما يوجد موافقة الانقياد مخالفة توجد تجري مفروض غير مطارد في الواقع والتجري في مقامنا ايضا غير موجود لاجل انه لا اعلم بوجود الخبر مفروض ما فحص عنه فاذا بالتالي حين يحدث لا عقاب يطبق العبارة غير موجود بعدين كأنيش حاجة بيتني ليش مش قادر يخالف الواقع والإيمان معا إذا كان متخالفين لا يقدر يخالفهم معا إلا التزام الحق له المصطلح الأول بس الموضوع أو إنه في واقع تاني يعني بيكون غير إذا هو لا يمكن المخالفة إلا في صورة معينة. مش ممكن خالف الواقع والإمارة إذا كانت متخلفتين واحد تقول حرمة واحد حرمية ومش قادر يخالفهم معهم إلا في واقع تاني. أما أنه لا واقع واحد في زمان ربع دولة. وأما إذا قلنا أنه ممكن أن يتطابقوا مع بعضهم يعني بالتالي كنتم تقولون بالتالي بدل الاحتمالات الأربعة ليش تبعا ماذا في صورة ماذا واحد وبري صحيح كما تقولون. فبالتالي يعني ماذا بالتالي يعني هذا الاحتمال هيتش نريد نقول انه لو كان ماذا اكو تخالف ما في هيتش نريد نقول لو اكو تخالف الاولى تأتي وما تأتي الثانية تأتي وما تأتي بس لا ثلاثة ما صار لا لا لا ثلاثة تأتي بهذا المعنى ليش ما تأتي من واحد منهم بس هو قال يكفي مخالفة الواحد احتمال الثالث قال يكفي مخالفة الواحد إما مخالفة الواقع وإما مخالفة الخبر. أنا بالتالي هنا صدق خالفت الواحد يا ولد صدق الرابع الثالث قالت إذا خالفهما معا يعني تأتي بهذا المعنى لا تقولوا لا تأتي يعني لا لا تقولوا لا تأتي ها إيه هذا يعني هالشي الصورة الاحتمال الرابع هالشي إذا خالفهما معا يعاقب قل إذا لم يخالفهما معا يعني لا يتصور المخالفة مع إيه هذا إيه صحيح كما تقول هذا بصور بريء هذا كما تقول بس بالتالي يعني أبصر الاحتمال الرابع يقول لا يعاقب هذا دائما زين. ومن أن شوفوا العبارة شو شلون ومن عدم التكليف بالواقع هذا المصدر اللي أنا بينته أنا بينته وايد لطيف ترتيبه بس هو شو الشيخ الأنصاري ما عدت أشوف عبارته شو مشته يقول الواقع واحدة ما يكفي والخبر واحدة ما يكفي لا أدري يكون يتدفع شلون ومن عدم التكليف بالواقع إذا مختلفات إذا مختلفات كلامنا في صورة الاختلاف أنا إذا مختلفات عقاب ماكو ليش كلامنا في صورة الاختلاف إذا مختلفات عقاب ماكو ليش ما تعقب الواقع ما يمكن الوصول إليه يعني الخبر يخالف ومن عدم التكليف الواقع وعدم القدرة لا يمكن الوصول إلى الخبر مخالف والخبر مخالفتك إن لا توجد إلا ماذا التجري وتجري مورد ما موجود وبالطريق يعني ومن عدم التكليف بالطريق الشرعي هو بالطريق عقب علامة عدم الواقع على بالواقع يعني ومن عدم التكليف بالطريق الشرعي لكون هذا الطريق الشرعي ثابت في حقنا نطلع عليه باليابا هم ناس يثبت ذلك تجري فحين نائب الناس ولا أقول كبحث ترى مو واضح المقر السبع شوية صبح لك فالمكلف به فعلا الذي يمكن يكون المؤاخذ على مخالفته هو حين يثبت بالتالي الواقع وحده لا مؤدى الطريق وحده لا شياه المكلف به الذي عقاب يكون عليه ياه راح يصير المجموع المقيد يعني واقع مع مطابقة الطريق فالمكلف به فعلا الذي يكون المعاقب على مخالف هو الواجب والحرام الواقعية المنصوب عليهما طريق بهذا الشرط فإذا المجموع ما توفر فإذا لم يكن وجوب أو تحريم طريق اكو يتبع الحرمة لكن بالواقع ما كان اكو حرمة فلا مؤاخذة الا بالله باب التجري نعم لو اطلع على الخبر على ما يدل على الوجوب او التحريم الواقعي مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة لازمة له لازمة من باب الانقياد وترك التجري لكن المفروض في موردنا افرض ترك لكن من دون اطلاع واذا لم يطلع على ذلك لترك الضح فلا تجري ايضا هذا حكينا ماذا هذا حكينا شوكت اذا فرض لم يكن وجوب او تحريم من اول فاذا لم يكن وجوب او تحريم في الواقع كان وجوب او تحريم فرض واسط الخبر الان نجري العكس وإذا فرض أكو وجوب أو تحريم في الواقع لكن الخبر كان يدل على منعه الحلية هذا عدل ترى راح يجي في كتاب جيدة وأما إذا كان وجوب واقعي موجود حرمة واقعية أكو حدث الحرمة بارتفاع وكان الطريق الظاهري نافيا هنا ليش ما يعاقب فينال ابن عاقل. يقول طلع أن المغرور ما يمكن أن يوصل علما إلى الواقع، لأنه وصول الواقع بالطريقة، الطريقة مخالف. طلع أن المفروض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، يعني الخبر مخالف. فالمتضمن للتركيب وهو الخبر، فالمتضمن للتركيب هو الواقع متعذر الوصول إليه. ليش؟ الخبر يخالف، هو الذي يمكن الوصول إليه وهو الخبر نافل للتركيب. فذني أربع احتمالات، لا احتمال سنختار. يقول والأفضل هو الاحتمال الأول. ليش؟ يقول داخل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.